إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ونحن جلوس على بساط إنها ستكون فتنة. قالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به فقال: تفعلون هكذا. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما أنها ستكون فتنة، فلم يسمعه كثير من الناس. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: ما قال؟ قال: إنها ستكون فتنة. فقالوا: فكيف لنا يا رسول الله؟ وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. في هذا الحديث يخبرنا أبو واقد الليثي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم وهم جلوس على بساط: إنها ستكون فتنة. فلما قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: وكيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به فقال: تفعلون هكذا. أي أن المخرج من الفتنة عند وقوعها إنما يكون في التمسك بالدين. لم يسمعه كثير من الناس عندما قال إنها ستكون فتنة، فسكتهم وصمتهم معاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: ما قال؟ إلى أن قالوا مسترشدين مستفهمين: ماذا نفعل يا رسول الله؟ وقال: ترجعون إلى أمركم الأول. فالتمسك بالدين وما أشار إليه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بالقبض على البساط إنما يكون بالرجوع إلى الأمر الأول. فالخروج من الفتن والأزمات والمشاكل والقلاقل والزلازل والمدائق والنوازل والانحرافات والتفرق، الخروج من الذل ومن البدعة التي تؤدي إلى وقوع الذل بالأمة، إنما يكون بالرجوع إلى الأمر الأول، إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في أي مجال؟ في كل مجال، فيما يقال له الأصول وما يقال له الفروع، في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. وأهل الأمر الأول هم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه، وهم أهل القرن الأول، وهم خير هذه الأمة. قال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا، وهو الأمر العتيق. وأما لما وقعت الفتنة وتشتت الناس وغلبت كثير من الأحوال على كثير من جماهير المسلمين، فإن هذا لا يحتج به عند الأمر بالرجوع إلى الأمر الأول، وإنما عليكم بالأمر العتيق، وذلك قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. إذ الأمة كلها مجتمعة، اعتقادها واحد، وهدفها واحد، ومنهاجها واحد، لأن ربها واحد، ولأن نبيها واحد، ولأن كتابها واحد، ولأن قبلتها واحدة. فالرجوع إلى الأمر الأول هو الرجوع إلى منهاج النبوة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وهذا الحديث، أعني حديث أبي واقد رضي الله عنه، يشبه بمعناه ويجلي بمزيد من البيان والوضوح حديث الخلفاء الراشدين: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. هذا داء أتبعه بدوائه، كما هي السنة النبوية في وصف الأدواء يتبعها دائما بوصف الدواء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الاختلاف، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، إذ وقع الأمر كما قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمر باتباع السنة، ولا يتحقق اتباع السنة إلا بنبذ البدعة والتحذير منها ومن أهلها، لأنه لا بد من التأصيل والتحذير، لا بد من الإثبات والنفي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، بنفي كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى بأحقيته في ألوهية بأي صورة من الصور، وإثبات ذلك لله تعالى وحده. فكما هو في التوحيد هو في الاتباع، فدين المرسلين نفي وإثبات، وكذلك ما يكون في أمر الاتباع لا بد فيه من النفي والإثبات، وقد جمعهما لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي. ثم أتبع الأمر باتباع السنة بالنهي عن البدع وأهلها: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البدع، ويدخل فيه دخولا أوليا التحذير من أهل البدع، لأن البدعة ليست بشيء مجرد في الوجود يقوم بذاته، وإنما هي كالعرض على جوهر وماهية قائمة، فلا تظهر البدعة إلا في مبتدع. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذا بيان للأمر الأول. سيقع اختلاف واضطراب وقلاقل وزلازل وتنزل بالأمة نوازل، فما المخرج من هذا كله؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. وقد أمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده البساط الذي كانوا عليه جلوسا، تفعلون هكذا. وهذا الذي معنا يزيد ذلك وضوحا وبيانا. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحديث الأرباض رضي الله عنه أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما، وهو حديث صحيح. حديث أبي واقد: فعليكم بالأمر الأول، يزيده وضوحا حديث افتراق الأمم قبلنا وما يجد على أمتنا من الافتراق، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود افترقوا على 71 فرقة أو قال ملة، ثم بين أن النصارى افترقوا على 72 فرقة أو قال ملة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذه رواية وهي حسنة، أخرجها الترمذي والحاكم والآجري واللالكائي: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا هو الأمر الأول. فإذا ما جمعنا بين هذه الأحاديث فبين لنا أن الفتنة هي البدع والتفرق والاختلاف الكثير، وعلمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم تفعلون هكذا وقبض بيده على البساط، وعلمنا أن قوله ترجعون إلى أمركم الأول معناه الرجوع والتمسك بسنة الخلفاء الراشدين ومنهاج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أي التمسك بمنهاج السلف الصالحين. إذن فالدين الذي يجب علينا أن نرجع إليه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه، لا خارجية ولا شيعية ولا قدرية ولا صوفية ولا مذهبية ولا حزبية. ولما خرجت أوائل هذه الفرق في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبرأوا منها وعادوها بل وقاتلوها، فما فعل علي ومن معه رضي الله تعالى عنه مع الخوارج. وأما التبرؤ فهذا يفعله الصحابة أجمعون، ويصرح به في حديث مسلم عبد الله بن عمر لما ذكر له القدرية وما أحدثه معبد الجهني بالبصرة من قولهم إنه لا قدر وإن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منه وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر فتبرأ منه، فأخبرهم أني بريء منه وأنهم براء مني. وأما الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه ومن معه فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، مع عظيم عبادتهم وكثرة تبتلهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفهم بذلك: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. والقدرية الذين وصفوا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانوا يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، يجمعون العلم ويتتبعونه ويحرصون على جمعه وتتبعه، ومع ذلك فهم قدرية يتبرأ منهم الصحابة ويتبرأ منهم المسلمون. فماذا كان عليه رسول الله وماذا كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما كانوا أحزابا ولا فرقة، ما كانوا شيعا ولا جماعات، بل كانوا جميعا على اعتقاد واحد وعلى منهاج واحد. ولم تكن عقارب البدع قد دبت، وإنما نجم ذلك في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وظهرت الخوارج بدءا، فقاتلهم علي ومن معه رضي الله تعالى عنه. لابد من الرجوع إلى الدين بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قد أخرج أحمد وأبو داود والبيهقي في السنن والطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا أمر متفق عليه بين الطوائف كلها، فكلهم يعلمون أن المخرج مما نحن فيه إنما هو بالرجوع إلى الدين، ولكنهم يتفرقون ويختلفون في الدين المرجوع إليه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بما هو سبيل لرفع الذل عنا، وأخبرنا أن ما وقع علينا من المذلة إنما هو بسبب المعاصي، وذكر منها ما تضطرب به الحياة في التعامل بالدرهم والدينار، وهو ما يقال له باضطراب الحياة الاقتصادية وفشو الربا بحيله على تلك المعاملات، وما يكون من الإخلاد إلى الأرض والرضا بالدون وعدم ارتفاع الهمة إلى الجهاد في سبيل رب العالمين بالسيف والسنان وبالحجة والبيان وبالسنة والقرآن، فكل ذلك جهاد في سبيل الله. بل أعظم الجهاد في سبيل الله الجهاد بالحجة والقرآن، فإن الله رب العالمين أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة قبل الهجرة، وقد أمر بكف الأيدي، فما كان مأذونا له بالقتال، ومع ذلك أنزل الله تعالى عليه قوله: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن المجيد، يعني بالحجة والبيان، يعني بالسنة والقرآن، فهذا أعظم الجهادين. والجهاد بالسيف والسنان إنما هو توطئة لهذا الجهاد الكبير في نشر دين رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن السبب الذي لأجله ينزل الله الذل بالأمة، ثم إنه كعادته صلى الله عليه وآله وسلم في النصح والإرشاد أتبع هذا الداء بذكر الدواء، قال: لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فهذا دواءكم للخروج من مذلتكم الحاضرة. وهذا يتطلب أمرين: معرفة الدين المرجوع إليه، ومعرفة طريقة الرجوع إليه. فما هو الدين المرجوع إليه؟ الأمر الأول، تفعلوا هكذا، تتمسكون بدينكم، ثم دل على الأمر الأول. ما الأمر الأول؟ ما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، من ترك عشر ما يعرف فقد هوى، ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه، قليل علماؤه، من استمسك بعشر ما يعرف فقد نجا. الحديث أخرجه أحمد والترمذي والبخاري في التاريخ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين في هذا الحديث حال أول الأمة وحال آخرها في العلم والعمل. إنكم اليوم، يقول لأصحابه، للصدر الأول، لخير القرون، إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه، قليل خطباؤه. أي إن الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان فيها كثير من العلماء، وهم علامة الخير في الأمة، وكان فيها قليل من الخطباء. من ترك عشر ما يعرفه، أي مما أمر به من دين الله في ذلك الزمان، فقد هوى، فقد هلك وخسر. لقيام الدين في النفوس، ولقيام دولة الإسلام وانتصارها، وانتشار الإسلام في الربوع، فيستطيع المسلم أن يتمسك بكل عرى الدين دون خوف من عدو قريب أو بعيد. ومن ترك شيئا مع الاستطاعة فهو آثم. ويأتي من بعد زمان كثير خطباؤه، قليل علماؤه. فإذا كان أكثر الخطباء جهلة، وهم الموجهون، وهم المتكلمون في الناس، فإنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. وقد بيّن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثمرة فشو الجهل وقلة العلم والعلماء في الأمة، فقال: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله، حتى تقوم الساعة لست أعني رخاء من العيش يصيبه، ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله. فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. وهذا حديث حسن، أخرجه الدارمي وجود إسناده ابن حجر. فزمان قل علماؤه، لا أمر فيه بالمعروف ولا نهي فيه عن المنكر، فلا محالة يقل الخير ويربو الشر، ويدرس فيه الدين وتنقص فيه قواه، وتنحل فيه عراه. من استمسك بعشر ما يعرف في ذلك الزمان فقد نجا، بصعوبة العمل بأكثر أمور الدين، وصعوبة إحياء السنن وإماتة البدع في أناس سوء كثيرين، وتسلط الكفار على المسلمين. فالله تبارك وتعالى ينجينا من المهالك أجمعين. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم بحذف إحدى التاءين. وأصل الفعل يوشك أن تتداعى، أي يدعو بعضهم بعضا عليكم الأمم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، والقصعة الوعاء أو الإناء الذي يوضع فيه الطعام. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا حديث حسن، أخرجه أحمد وأبو داود والبغوي في شرح السنة وغيرهم. ويبين فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعض ما تؤول إليه الأمور من أن الأمم ستتداعى، يدعو بعضهم بعضا كما هو الواقع على هذه الأمة، وكما هي عادته صلى الله عليه وآله وسلم في البيان والإرشاد. ما بيّن السبب. فإذا ما رفع السبب ارتفع الأثر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أنه يوشك، وهي من أفعال المقاربة، أي يسرع ويقرب، أن تداعى عليكم الأمم، يدعو بعضها بعضا فتلبي وتستجيب. وشبه هذا التداعي بتداعي الأكلة إلى طعامهم، طعام في قصعة، طعام معد لا يمنع عند الدعوة إليه من الإقبال عليه مانع مستباح، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأكلة جمع آكل، والقصعة الوعاء الإناء الكبير يؤكل فيه ويثرد، يشبع العشرة وربما يكون أكبر. فكأنهم يتداعون لما هيئ وأنضج لهم من طعام، ولم يمنع من تناوله مانع. وتشبيه تداعي الأمم على أمة الإسلام بتداعي الأكلة إلى قصعتها إشارة إلى أن من أسباب تداعي الأمم على أمة الإسلام وأراضيها أن أرض الإسلام منبع للخير، منبع للثروات، لأن الأكلة يدعون إلى طعام معد بقصعة يثرد فيها ويعد طعام هنيء. فكذا الأكلة من الأمم يدعون إلى أمة عندها مقدرات قدرها الله لها، لم تحسن حياطتها ولا القيام عليها، وفرطت فيما أمرها به ربها من وجوب السعي في الأخذ بالأسباب، متوكلين بدءا على ربهم تبارك وتعالى، محققين توحيده في قلوبهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وفي سلوكهم وفي حياتهم وفي منهاجهم وفي دعوتهم، مع اتباعهم لرسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت النتيجة ما ذكر. وأما كثرة المسلمين فهذا أمر ظاهر معلوم، إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قلة في عددهم، وفرة في قيمهم وإيمانهم وتمسكهم بدينهم واتباعهم لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وأعدادهم لو رجعت إلى فتوحات الإسلام في صدره لوجدت أن أعدادهم لا تتناسب مع أعداد أعدائهم، ومع ذلك كتب الله النصر لهم، لأنهم لم يكونوا يقاتلون بأسلحتهم وحدها، وإنما يقاتلون بدءا بإيمانهم، طلبوا الشهادة. فأتاهم الله تبارك وتعالى إحدى الحسنيين، من استشهد في سبيل الله رب العالمين فقد مات شهيدا حميدا، ومن رجع رجع فائزا منتصرا، أعلى الله به دينه ورفع به راية توحيده. فلا مقارنة بين السابقين واللاحقين، وهو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء ما يحمله السيل من الزبد والوسخ، وما يكون في طريق مسيله مما يجده في طريقه من الجيف والحيوانات النافقة والقاذورات العالقة، غثاء كغثاء السيل وإن بدا كثيرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلهم على أمر كبير، مع الوفرة ومع الكثرة ومع ما عندهم مما آتاهم الله مما تتداعى به الأمم عليهم من الثروات والمقدرات، مع ذلك ليس لهم في قلوب عدوهم من مهابة، يقول صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ليخرجن الله من صدور عدوكم المهابة والإجلال والخوف والرعب منكم. يقول الرسول في بيان بعض خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. ويقطعه السائر شهرا من مسافة من يكون بعدها من عدو ينصر الله رب العالمين نبيه عليه بالرعب من رسول الله. ونصرت بالرعب مسيرة شهر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا هذا ولأمته منه نصيب، فتنصر بالرعب كما نصر رسولها بالرعب. متى؟ إن تمسكت بما كان عليه وأخذت بمنهاجه وسارت على أثره. وأما أن ينقلب الحال، أما أن ينزع الله المهابة منكم من صدور عدوكم، فهذا أمر له سبب، له خبير بينه الرسول: وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. ما هو؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أما الصدر الأول الذين نشر الله بهم الدين في العالم القديم كله حتى وقف فارسهم على شاطئ البحر المحيط يناجي أمواجه يقول: يا بحر، أما والله لو أني أعلم أن وراءك قوما لا يؤمنون بالله لخطك على ظهر فرسي هذا لأقاتلهم بسيفي هذا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. صدر الأول كانوا على النقيض من هذا الوصف، الآخرون المتخلفون الخالفون المخالفون ألقي في قلوبهم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. الأولون السابقون ما ألقي في قلوبهم كان كراهة الدنيا ومحبة الشهادة في سبيل الله ببذل المجهود، حياتهم لله، حياتهم لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. لهم من هذه نصيب، فجعل الله تبارك وتعالى لهم النصر والعزة وما سامهم بذل ولا لحقهم من شنار، وإنما أعز الله رب العالمين بهم هذا الدين كما أعز الله رب العالمين إياهم بهذا الدين. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. هذا حديث صحيح صححه في صحيح الجامع وغيره، أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن نقض وهدم عرى الإسلام. العرى جمع عروة، الحلقة، حلقات واحدة تمسك بأخرى يلحقها نقض من نقض البناء وهو هدمه. كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها وتشبثوا بها، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أول ما يهدم من عرى الإسلام الحكم به، وآخر ما ينقض منه ويترك الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوى، جمع صوة، وهي العلم المنصوب في المفازة، لا تشتبه على المرء أعلامها فقط، وإنما قد ترامت أمامه بحرا من رماد، فيستدل بتلك العلامة على الطريق. إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر هاهنا أمورا من الأركان الثابتة، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره. أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان، وصححه الألباني ثمة وفي صحيح الجامع. ما تزال عرى الإسلام تنقض وتدرس كما يدرس وشي الثوب في كل زمان ومكان. ومن رحمة الله رب العالمين أن الله جل وعلا يهيئ لهذه الأمة المرحومة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها، يصفيه مما علق به، ينقيه مما لحقه من الشوائب، حتى يرجع إلى الأمر الأول الذي كان عليه رسول الله وأصحابه. ولكن كما قال الرسول: تنقض العرى عروة عروة إلى أن يصل النقض إلى نهايته، حتى لا يعرف من الإسلام إلا الشهادتين. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس الدروس الخفاء، درس الطلل أي محت معالمه، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ووشي الثوب نقشه، وما يكون فيه من تلك الهدب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها كذا يقولون. قال صلة بن زفر لحذيفة راوي الحديث: ما تغني لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه 3، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في 3 فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. الحديث أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. الجهل قد يبلغ ببعض الناس أنهم لا يعرفون من الإسلام إلا الشهادة، فما يكون في آخر الزمان يرفع القرآن من الصدور والسطور، يصبح الناس وليس في الأرض منه آية، لأنهم أهانوه، لم يعملوا به ولم يقبلوا عليه، وهم من شرار الخلق. ثم يزداد الأمر سوءا، حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، ويقول الرجل الكبير وتقول العجوز: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، لا يعرفون وجوب الصلاة وسائر الأركان، لا يعرفون، لأنهم يعرفون ثم لا يقومون، فذلك وصف ذلك الزمان. ومعلوم أن هذا الحديث فيه نبأ خطير، وهو أنه سوف يأتي يوم على الإسلام يمحى أثره، وعلى القرآن فيرفع كله، فلا يبقى منه ولا آية واحدة، ولكن لا يكون ذلك إلا بعد أن يسيطر الإسلام على الأرض كلها، وتكون كلمته فيها هي العليا، كما نص على ذلك ربنا جل وعلا في قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكما شرح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة، فلا يبقى في الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الإسلام بعز عزيز وذل دليل. ولكن للأمور أسبابها، علينا أن نتأمل تأملا صحيحا فيما نحن فيه، وأن نعلم أنه لا مخرج منه إلا بالعودة إلى الأمن الأول، لا بفكر فلان ولا باجتهاد علان ولا بما أخذ به أولئك ولا ما دل عليه هؤلاء، وإنما يعاد الأمر إلى معدنه. عليكم بالأمن الأول ما كان عليه الرسول وأصحابه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويحرم فيها الكبير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قيل ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. أخرجه الدارمي واللالكائي وابن أبي شيبة، وهو صحيح موقوف له حكم الرفع، لأنه إخبار عن أمر غيبي يكون، فمن أين علمه عبد الله بن مسعود؟ فهذا موقوف له حكم الرفع. لبستكم شملتكم كالثوب يعم لابسه، لا تترك منكم أحدا. للاختلاف والقتل والبدع والإثم والشرك والكفر والهدم والتحريق والتخريب وغير ذلك من الأمور المكروهة، يربو فيها الصغير ويحرم فيها الكبير، زمانها يطول حتى إنه يكبر ويتربى فيها الصغير ويحرم ويشيخ فيها الكبير. اللهم سلم وارحم يا رب العالمين. إذا ترك منها شيء فيما تركت السنة انقلبت المفاهيم، عمت البدع. فإذا ما ترك منها شيء فيما تركت السنة هجرت السنة، ويصيحون بذلك على رؤوس المنابر، ويخيرون ذلك في المجامع، ويغرون به السدد والبسطاء المساكين من المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن هذا كله، وهذا الحبر الجليل يذكر لنا طرفا مما تعلم. إذا ذهبت علماؤكم، ذهاب العلماء بموتهم، وكثر جهالكم، وإذا ذهب العلماء كثر الجهال، وكثرت قراؤكم وهم حملة القرآن ومجودوه، وتكون هذه الصفة مذمومة إذا كان هؤلاء القراء قد اتخذوا القرآن مزامير دون تدبر لمعانيه وعمل بأحكامه وتحليل لحلاله وتحريم لحرامه وتدبر لآياته وفهم لمعانيه ومراميه. وقلت فقهاؤكم الذين يستطيعون استنباط الأحكام من الدين للنوازل والمستجدات والمعضلات، وكثرت أمراؤكم، وفيه دليل على تفرق المسلمين إلى دويلات، على كل دويلة أمير، والاختلاف والتفرق لا محالة يؤدي إلى الضعف وهو دليل عليه. وقلت أمناؤكم، حتى إنه يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يعملون عمل الآخرة يريدون به الدنيا من مال ومناصب وترأس ومكانة بين الناس وتفقها لغير الدين، تعلمون غير ما يلزمهم، يقبلون على غير ما ينفعهم، ويتركون تعلم ما أوجبه الله عليهم. سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيهن الكاذب، ويكذب فيهن الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الفويسق يتكلم في أمر العامة. وهو حديث حسن. هذا كله قد وقع في الأمة تكتوي بناره صباح مساء. ومن آتاه الله رب العالمين بصيرة فإنه يرى التهارج الذي يقع ممتد الأثر مؤذنا بالخطر الذي لا يعلمه إلا الله، تراق فيه الدماء ويخرب فيه العمران وتقطع فيه السبل. إنها الفتنة، تفتك فيها الأعراض وتزهق فيها الأرواح وتراق فيها الدماء ويضعف فيها الدين وتنحل فيها عرى الأخلاق. وما المخرج من هذا كله؟ ما قال رسول الله: الأمر الأول فعليك بالأمر العتيق، ودع عنك بنيات الطريق، والله جل وعلا يحفظك ويكلأك ويحميك، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمعلوم مما هو مقرر في دين الله جل وعلا أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة وإنابة. لا كانت بلية قط ولا عقوبة إلا بذنب، ولا حلت عافية منها قط إلا بتوبة. فما تعانيه الأمة من جراء الذنوب، ومن الذنوب ما هو خاص بالأفراد، ومنها ما هو عام تتورط فيه الأمة لا ترعوي عنه ولا تكف. فلا مخلص إلا بالعودة إلى الأمر الأول، ولا رفع للعقوبة إلا بالتوبة والأوبة والإنابة والاستغفار. والمعصية لم يعصم منها إلا من عصمه الله، وأما كل من دون المعصوم فإنه لا محالة يتورط في المعصية. كيف نصبر عنها؟ الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. هذان ضدان. وهذا من جلال وكمال هذه اللغة الشريفة التي ينعق فيها اليوم من يريد نزع القداسة عنها ويدعو إلى ذلك دعوة عامة بنزع القداسة عن اللغة العربية. حرف الجر مع فعل واحد يجعل المعنى على نقيض المعنى، الصبر على الطاعة، إقامة عليها وصبر على الإتيان بها، الصبر عن المعصية، بعد عنها وصبر على البعد عنها وعدم القربان منها. كيف نصبر عن المعصية؟ نتوب مما تورطنا فيه ونصبر عما نجانا الله رب العالمين منه. هذا ينشأ بعدة أسباب، أحدها علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما يضره، وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب، كما قال الشعبي لما قيل له في مجلس الخليفة كذبت، قال أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت، أنه لا يتورط فيه من كان شريف النفس ذا مروءة، وأما من هو دنيء لا مروءة عنده فيتورط ولا يرعوي، فهذا سبب. السبب الثاني الحياء من الله، فإن العبد متى علم بنظره تعالى إليه وعلم بمقامه عليه وأنه بمرأى منه ومسمع وكان حييا، أي كان العبد حييا، استحيا من ربه أن يتعرض لمساخطه، وأما إذا نزع من قلبه الحياء فهو على المعاصي هجام ولها متبع. من أسباب الصبر عن المعصية مراعاة نعمة الله عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب. تأمل هذا واحفظ، وليكن منك دائما على ذكر، فإن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرع إلى ربه منيبا سائلا إياه ألا يزيل النعم عنه، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. يكون الرجل في نعمة فلا يراعيها فتسلب النعمة، ولا يظلم ربك أحدا، إن تاب وراجع رجعت إليه أو مثله، وإن أصر لم ترجع إليه، ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة النعمة حتى تسلب النعم كلها، كما قال ربنا جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأعظم النعم الإيمان، وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة يزيلها ويسلبها. قال بعض السلف أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة، وقال آخر أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن، وفي مثل هذا قيل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وبالجملة فالمعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب، عياذا بالله من زوال نعمته وتحول عافيته. من أسباب الصبر عن المعصية خوف الله وخشية عقابه، وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله، وهذا السبب يقوى بالعلم وباليقين ويضعف بضعفهما. قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعض السلف: كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. السبب الخامس: محبة الله، وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه. فإن المحب لمن يحب مطيع، وكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها. وفرق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفه من صوته وعقوبته، وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده. وفي هذا قال عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإدلاله ما يمنعه من معصيته. فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه، يرى قلبه وجوارحه. وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه. السبب السادس من أسباب الصبر عن المعصية: شرف النفس وطهارتها وفضلها وأنفتها وحميتها. أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة، كما قالت المرأة العربية الشريفة قديما: تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. السبب السابع: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح آثرها والشرر الناشئ منه من سواد الوجه وظلمة القلب وضيقه وغمه وحزنه وألمه وانحصاره وشدة قلقه واضطرابه وتمزق شمله وضعفه عن مقاومة عدوه. السبب الثامن: قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع على الخروج منها، أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها، فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه، حريص على الانتقال بخير ما بحضرته. فليس للعبد أنفع من قصر الأمل، ولا أضر على العبد من التسويف وطول الأمل. قال بعضهم: قلت لبعض الصالحين: صف لي ما يكون من قصر الأمل. قال: قلت لفلان من المهتدين: ما بلغ من قصر أملك في الدنيا؟ قال: أنا على يقين أني إذا رفعت اللقمة إلى فمي فإني لا أزبردها. قال: إنك لطويل الأمل. أنا على يقين أني لا أرفعها. فبلغ من قصر أمله أنه قد لا يرفعها، وهذا هو الحق والواقع. نسأل الله أن يحسن ختامنا. السبب التاسع: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس. فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشأ من هذه الفضلات، فإنها تطلب لها مصرفا فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام. ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس لا تقعد فارغة، بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. وقديما قال بعض سلفنا الصالحين: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات. لا تضيع وقتك ولا تهدر مفرطا رأس مالك، فإن أنفاسك هي رأس مالك. وإن ذهب عمرك لا لك ولا عليك فالأبعد من الخاسرين. فاتق الله ربك وإياك وفضول الكلام والمعاشرة للناس إلا فيما يفيد. اتق الله رب العالمين في وقتك، اتق الله رب العالمين في مطعمك وفي مشربك، اتق الله رب العالمين في نفسك، اتق الله رب العالمين في حياتك الباقية، ولا تكن من المفرطين. السبب العاشر جامع للأسباب كلها، هو ثبات شجرة الإيمان في القلب. فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة الإيمان، وكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. فإن من باشر قلبه الإيمان بقيام الله عليه ورؤيته له وتحريمه لما حرم عليه وبغضه له ومقته لفاعله، وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار، امتنع من ألا يعمل بموجب هذا العمل. ومن ظن أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلط. فإذا قوي سراج الإيمان في القلب وأضاءت جهاته كلها به وأشرق نوره في أرجائه، سرى ذلك النور إلى الأعضاء وانبعث إليه، فأسرعت الإجابة لداع الإيمان وانقادت له طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كره، بل تفرح بدعوته حين يدعوها كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل كرامته. فهو كل وقت يترقب داعية ويتأهب لموافاته، والله يختص من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلنتق الله رب العالمين في أنفسنا وفي ديننا وفي أمتنا، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى الأمر الأول، إذ لا مخلص مما نحن فيه ولا نجاة من الكرب الذي نعانيه إلا بالرجوع إلى الأمر الأول. وما وقع بنا وما نزل علينا فإنما هو بذنوبنا، ولا رفع لذلك عنا إلا بالرجوع إلى ديننا. والرجوع إلى الدين إنما يكون بمعرفة الدين المرجوع إليه وبكيفية الرجوع إليه، فلا بد من تصفية الدين من شوائبه والرجوع إلى أصل حقيقة دين محمد الذي أداه إلى الأمة، أمتي الدعوة إلى العالم جميعا من الإنس والجن إلى قيام الساعة. لا بد من الرجوع إلى حقيقة الدين والخروج من أسر قال فلان وقال فلان وأمر فلان وأرشد فلان، فكل هذا لا يؤدي إلا إلى مزيد من الخراب والدمار. والله أسأل أن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.